الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة قاف، ومع الآية 12، وهي قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. ليس القصد في هذه الآية ذكر التفاصيل، إنما القصد أن هذا المنهج الذي جاء به الأنبياء كل من حاد عنه لقي العذاب الأليم. والشيء الذي يلفت النظر هو أن تأويل القرآن أحياناً هو وقوع الوعد والوعيد، فهناك مبادئ نظرية وهناك تطبيقات عملية. المبدأ النظري أن هذا حلال وهذا حرام، وأن هذا حق وهذا باطل، وأن الذي يفعل ما أمر به يلقى أحسن الجزاء، وأن الذي يقترف ما نهى الله عنه يدفع أكبر الجزاء. فلذلك كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس البئر وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم شعيب الأشجار الملتفة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. الوعيد الذي أوعدهم الله به وقع. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. يعني الخلق الأول الله جل جلاله خلق الإنسان في أحسن تقويم، والذي خلقه أول مرة قادر أن يعيده في المرة الثانية. أفعينا أي تعبنا بالخلق الأول، استفهام إنكاري، بل هم في لبس من خلق جديد. لو أن خلق الإنسان في الأصل أشار إلى تعب أو إلى جهد أو إلى خلل، لكان من المحتمل أن يكون الخلق الثاني غير قائم. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الوسوسة حديث النفس، يمكن أن تسمي ذلك الخواطر، الخواطر التي ترد على ذهنك، يمكن أن تسمي ذلك حديث النفس فيما بينك وبين نفسك. الإنسان له حالتان، حالة يتكلم بها مع الآخرين، وحالة يصمت بها. وهو صامت هناك نشاط ذاتي، هناك حديث وعرض وأخذ ورد وسؤال وجواب واقتراح ورفض وتطلع وأمل ورغبة ورهبة وخوف. حديث النفس لا ينقطع. اركب مركبة عامة إلى بلدة بعيدة، طوال الطريق وأنت تحدث نفسك، سمها إن شئت الخواطر، سمها إن شئت حديث النفس. على كل، كل شيء تبطنه يعلمه الله عز وجل، بل إن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما أسررته في نفسك وأخفيته عن الخلق، ويعلم ما خفي عنك. هذا معنى قول الإمام علي كرم الله وجهه: علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم من لوازم الخلق العلم، الخالق هو الذي يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أيها الإخوة، النقطة الدقيقة جدا أنك إذا أيقنت أنك مكشوف، أن كل خواطرك مكشوفة عند الله، أن كل تطلعاتك مكشوفة عند الله، أن كل حواراتك الداخلية مكشوفة عند الله، أن حديث النفس يعلمه الله، أن النوايا يعلمها الله، ما أخبأت عن الناس يعلمه الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. المشكلة أنك إذا أيقنت أن الله يعلم لا شك أنك تستقيم، لأنك إذا أيقنت أن زيدا من الناس يعلم وزيد مقتدر عليك ويعلم، لا يمكن أن تحيد عن أمره، وهذا شأن الناس مع الأخوياء. إذا أيقنت أن زيدا أو عبيدا يعلم سرك وجهرك، يعلم ما تفعل، لا أقول سرك، يعلم ما تفعل وهو مقتدر عليك، لا يمكن أن تعصي أمره. إذن متى تبدأ بالاستقامة على أمر الله؟ ما هو المنطلق كي تستقيم؟ المنطلق أن تعلم أن الله يعلم. إذا علمت أن الله لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم حديثك الذاتي، طبعا قد تقول الذي تقوله يعلمه الناس، لكن الله سبحانه وتعالى أشار إلى حديث ذاتي نفسي لا يمكن لأحد أن يعلمه، هذا الذي تخفيه عن الناس يعلمه الله، فلأن يعلم جهرك من باب أولى. إذا كان يعلم سرك، حديثك الذاتي الذي لا يمكن أن يطلع عليه أحد في البشر أبدا، اجلس بين قوم واسكت، هل يستطيع أحد مهما أوتي من الذكاء والخبرة والفراسة والعلم وقوة الشخصية أن يعلم ماذا يدور في خلده؟ أبدا. قد تبتسم وفي الداخل تبكي، قد تمدحه بلسانك وفي الداخل تلعنه. أيستطيع إنسان كائنا من كان أن يعلم ما يدور في خلدك؟ لكن الله يعلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أيها الإخوة، دققوا في هذه الآية. الله الذي خلق سبع سماوات، سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ربنا جل جلاله اختار من بين أسمائه كلها اسمين، العلم والقدرة. إذا أيقنت أيها الإنسان أن الله يعلم وأنت في قبضته وسيحاسب، وأنا أعني ما أقول وفي حدود ما أقول، يستحيل أن تعصيه، يستحيل، لأنك لن تعصي مخلوقا لا تحبه إذا كان علمه يطولك وقدرته تطولك أبدا، لن تعصي مخلوقا لا تحبه بشرط أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك، فكيف بخالق الأكوان؟ لذلك الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا أردت أن تستقيم على أمر الله في سرك وجهرك في خلوتك وجلوتك، فتيقن من أن الله يعلم ما تفعل وما تقول وما تحدث به نفسك. لو أن شريكين اتفقا على شراكة أبدية، لكن في ذهن الأول أنه لمجرد أن يتقن خبرة من الثاني يلقيه خارج الشركة، الله يعلم ذلك. لو تزوجت امرأة وفق الشروط الشرعية بمهر وشهود وإيجاب وقبول، وفي نيتك أن تطلقها بعد نهاية الدراسة، الله يعلم. يعلم، كلمة يعلم تحمل العباد على طاعة الله. يعلم وسيحاسب، يعلم وأنت في قبضته وسيحاسب. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الآية واضحة لديك. يعلم وأنت في قبضته وسيحاسب. ذرة عقل تمنعك أن تعصيه؟ لا يمكن، لأنك تعامل المخلوق هكذا، تعامل مخلوق من جنسك بشر قد لا تحبه، قد تحتقره، لأنه يعلم مخالفتك لهذا القانون، ولأنك في قبضته وسيحاسبك، لذلك تستقيم على أمره. إذا كان هذا شأنك مع بني البشر، فكيف ينبغي أن يكون شأنك مع خالق البشر؟ خواطر كلها يعلمها، النيات كلها يعلمها، التطلعات يعلمها، التصميمات يعلمها، الخطط التي ترسمها يعلمها، الذي تقوله ولا تعتقد به يعلمه، الذي تفعله وتنوي عكسه يعلمه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. لذلك ألا يستحي الإنسان من الله؟ عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ لا تجعل الله أهون الناظرين إليك وينظر إلى قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا نظر الله إلى قلبك فكان في قلبك السلامة والتواضع والعبودية ومحبة الخلق ورغبتك في خدمتهم وهدايتهم والأخذ بيدهم، فهنيئا لك. أما إذا نظر الله إلى قلبك فإذا فيه الحقد والحسد والضغينة والعداوة والبغضاء والنيات الخبيثة والرغبة في أن تزول النعم عن الخلق وأن تأتي إليك، فالويل لهذا الإنسان. ومن أسر سريرة ألبسه الله إياها، من أسر سريرة ألبسه الله إياها. والله عز وجل رب النيات. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هذا الوريد الذي في العنق والذي يغذي الدماغ والذي يأتي من القلب مباشرة، ولمجرد أن ينقطع هذا الوريد يموت الإنسان. هو جزء من الإنسان، وأقرب شيء إلى الكل بعض أجزائه. أقرب شيء إلى الكل الإنسان أجزاؤه الداخلية، إن أجزاءه الداخلية أقرب شيء إليه من أي شيء خارجي عنه. يعني أقرب شيء لك حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال بعض العلماء القرب هنا ليس قرب الذات بل قرب العلم، بل قرب العلم والقدرة. يعني أقرب إليك بعلمه وأقرب إليك بقدرته من حبل الوريد. كيف أن حبل الوريد أقرب شيء إليك وأخطر شريان فيك؟ الموت موت الدماغ، فإذا انقطع الدم عن الدماغ يموت الإنسان فورا. فهذا الحبل الذي يغذي الدماغ والذي بقطعه يموت الإنسان، كيف أن هذا الحبل تتوقف عليه حياتك وهو جزء منك وهو أقرب شيء إليك؟ الله جل جلاله أقرب إليك بعلمه وأقرب إليك بقدرته من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كل المشكلة تحل إذا علمت أن الله يعلم، كل مشكلتك مع الله تحل إذا انطويت على قلب سليم، على نفس طاهرة، على عمل وفق منهج الله. أيها الإخوة، ذكرت مرة أن التفكر بالموت له وظيفة إيجابية جدا. وظيفته الإيجابية أن التفكر بالموت يبقيك على الصراط المستقيم ويمنعك من الانزلاق يمنة أو يسرى، وأن التفكر بالموت يدفعك إلى الله. هناك خطران ينتظران من يركب مركبة ويمشي بها في طريق، الخطر الأول أن ينزلق يمنة أو يسرى، والخطر الثاني أن يقف. والتفكر بالموت يدفعك إلى الله ويمنعك من السقوط. وأحد أسباب الاستقامة أن تعلم أن الله يعلم. إذا كان يعلم سرك فلأن يعلم جهرك من باب أولى. إذا كان يعلم خواطرك وحديث نفسك ونياتك المستقبلية فلأن يعلم أعمالك من باب أولى. وحينما يعلم هو قدير. دقة التفسير أن الله عز وجل حينما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أقرب إليه بعلمنا وأقرب إليه بقدرتنا. أيام إنسان قادر لكن تتصل به فلا تجده، بعيد عنك. هو قادر لكنه بعيد عنك. أنت في الطريق وهو في البلدة، تتصل به مسافر وأنت في أمس الحاجة إليه، ولو تدخل ربما أنقذك مما أنت فيه، لكن قدرته ليست قريبة منك بل هي بعيدة عنك. الله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد علما وقدرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، والحقيقة الهلاك محقق، لأن أصحاب موسى شرذمة قليلون كما قال فرعون. وفرعون وما أدراكم ما فرعون بجبروته وجيشه وأتباعه وقوته وحقده وتكبره، يتبعون أصحاب موسى والبحر أمامهم. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا إبراهيم حينما قبل أن يلقى في النار جاءه جبريل عليه السلام قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال منك؟ قال لا، من الله. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، إذا كنت في كل حال معي فعن حمد زادي أنا في غنى. فالله عز وجل علمه معك وقدرته معك. أيضا هناك آية يحسن أن نذكرها الآن. الله عز وجل يقول والله معكم أينما كنتم. قالوا هذه معية العلم، لكن حينما قال إن الله مع المؤمنين مع المتقين مع الصابرين قالوا هذا خاصة. هذه معية الحفظ والتأييد والنصر والتوفيق. فالله معنا، وكن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لذلك من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. المؤمن الصادق مراقبته لله في جلوته كخلوته، وفي سره كعلانيته. المؤمن الصادق ليس في حياته ازدواج أبدا، في انسجام، ما في قلبه على لسانه، ما يفعله في خلوته يفعله في جلوته، وما يفعله في جلوته مع الناس يفعله في خلوته. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. المتلقيان الملكان، أنت حينما تصلي تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إنك تسلم على الملكين اللذين أوكلهما الله بكتابة الحسنات والسيئات. المتلقيان سميا كذلك لأنهما يتلقيان أعمال الإنسان الخيرة والشريرة. لكن الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه علما وقدرة من حبل الوريد إذ ظرف، يعني إذ يتلقى المتلقيان أعمال الصالحة وأعمال السيئة، الله أعلم بأعماله من الملكين الموكلين بكتابة أعماله. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الإخوة، لو أن إنسانا راقب إنسانا لحمله على الاستقامة، لو أن إنسانا روقب في كلامه وفي حركاته وفي غدواته وروحاته وفي تحركاته لوجدت منه العجب العجاب في الانضباط، لك أنا مراقب. فكيف إذا كان الذي يراقبك قيوم السماوات والأرض؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قالت يا رسول الله إنها قصيرة. قال يا عائشة لقد قلت كلاما لو مزج بمياه البحر لأفسده. لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. ماذا قالت؟ قصيرة فقط. فكل كلمة تقولها ما يلفظ من قول، يلفظ يتكلم، ومنها لفظ الطعام أي أخرجه. أية كلمة تخرج من فمك، حتى إن بعض المفسرين قال إن أنين المريض يسجل عليه. أنين، إن الأنين يسجل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يرقب أعماله، وعتيد يملك ناصيته. عتيد جاهز متملك، رقيب مراقب يعلم ومتمكن. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن سبحان الله، لا تجد معظم الناس، بل لا تجد معظم المسلمين يدخلون هذا في حساباتهم اليومية، وهو يتكلم وهو يمزح وهو يقسم بالله أن هذه السلعة لا يبيعها إلا بأقل من رأس مالها والحقيقة ليست كذلك، هذا الذي يقوله الإنسان قد لا يدخل في حساباته أنه مسجل عليه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال عليه الصلاة والسلام: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قبل أن تقول قولا، القول مسجل. أنت الآن سهر سهرة، وانظر إلى آلة التسجيل مفتوحة، كيف تتكلم وأصدقائك؟ ما في حدا غريب. لو أنهم أصدقاء تتحرج، فكيف إذا علمت أن كل كلمة تقولها مسجلة؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. ما قول هذا الإنسان حينما يأتي يوم القيامة تعرض عليه أعماله كما هي كشريط؟ يعني الآن أحيانا حتى يوفروا على أنفسهم الأخذ والرد، فعلت أم لم تفعل، يعرضون عليه شريطا فيه أعماله فيسكت. أنت خالفت، كنت في هذا الطريق في الساعة الفلانية سرعة زيادة عن المقرر، لم أكن في هذا الطريق، كنت في هذا الطريق، تبرز له صورة سيارته وسرعتها والوقت والزمان وكل شيء، يسكت. أيام عرض الصورة يسكت. فما قول هذا الإنسان يوم القيامة إذا عرضت عليه أعماله كأنه يراها؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني الآن اكتشفوا أنه إذا الإنسان مشى مع الضوء توقف الزمن، فإذا سبق الضوء تراجع الزمن. يعني هذا المجلس نحن أجسام عاكسة للضوء، هذه منبع، هذا منبع ضوئي ونحن أجسام عاكسة، إذا يخرج منا موجات، هذه الموجات تسير بسرعة 300,000 كيلومتر بالثانية، هذه سرعة الضوء. لو تصورنا أن إنسانا سار معها توقف الزمن، هذا المجلس يبقى إلى أبد الآبدين. ما دامت هذه الموجات تنتقل عبر الفضاء الخارجي، وما دام هذا الذي يسير معها يراها، إذن هذا المنظر يبقى إلى أبد الآبدين، مع أننا قد نكون جميعا تحت أطباق السماء. الإنسان إذا سار مع الضوء توقف الزمن، إذا سبق الضوء تراجع الزمن. يعني من باب الخيال العلمي ممكن لو سبقنا الضوء أن نرى معركة اليرموك، يمكن أن نرى معركة القادسية كما هي حقيقة، إن هذه المعركة صدر عنها موجات ضوئية إلى الفضاء الخارجي. إذا الإنسان سجل الصوت والصورة ونقلها عبر الأقمار، إذا الإنسان عن طريق الحاسوب بيقرأ 1,000,000 حرف، 450,000,000 حرف بثانية الإنسان، فهل يعظم هذا على الواحد الديان؟ اتأكدوا أيها الإخوة أن أعمالنا جميعا مسجلة علينا صورة وصوت ملون، ويوم القيامة تعرض عليك: لماذا فعلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكلما كبر عقلك ازداد انضباطك، وكلما عرفت أن الواحد الديان مطلع عليك ازداد حرصك على طاعته. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من كلاهما قعيد على وزن فعيل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يراقب وعتيد متملك. لكن ورد في الحديث الشريف أن ملك اليمين أمير على ملك الشمال، بمعنى أن الإنسان إذا فعل حسنة سارع ملك اليمين فيكتبها له 10 حسنات، أما إذا اقترف سيئة ملك اليمين يأمر ملك الشمال أن يتريث 7 ساعات، فلعله يستغفر، فلعله يتوب، فلعله يندم، لا تكتب إلا بعد أن يصر. وهذا معنى قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، أي أن الإنسان حينما يفعل سوءا تدرس نيته ويدرس قصده ويعطى مهلة للتوبة وللندم، فإذا كان قاصدا هذه المعصية ولم يندم عليها وأصر عليها عندئذ تكتب. إذا ملك اليمين أمير على ملك الشمال. الحسنة تكتب مباشرة بعشر أمثالها، والسيئة لا تكتب إلا بعد الإصرار عليها. وجاءت سكرة الموت بالحق. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق، سيد ولد آدم، حبيب الله، خليل الله، ومع ذلك حينما جاءته سكرة الموت قال: سبحان الله، إن للموت لسكرات. وجاءت سكرة الموت بالحق. من بعض المعاني التي تستنبط من هذه الآية أن سكرة الموت جاءت بالحق الذي سمعته في الدنيا. رأيت الحق رأي العين، سمعت أنت عن أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، سمعت أن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. كل شيء سمعته في الدنيا كلام، فكرة سمعتها، لكنك عند الموت تراها رأي العين. يعني مثلا قيل لك: وراء الجدار في نار. قيل لك هذا كلام، لكنك نظرت فرأيت دخانا وراء الجدار، فقلت بعقلك: لا دخان بلا نار. أول شيء كلام يحتمل الخطأ والصواب، خبر يحتمل الكذب والصدق، لكنك حينما رأيت دخانا وراء الجدار دلك عقلك على أنه لا دخان بلا نار. تحركت وراء الجدار فرأيت لهيب النار، كنت بالخبر فصرت باليقين العقلي، بعلم اليقين، ثم لما رأيت لهب النار صرت بحق اليقين، فاقتربت من النار فشعرت بوهجها فصرت في عين اليقين. خبر، علم يقين، حق يقين، عين يقين. والإنسان حينما يستمع في حياته الدنيا إلى خطب في المساجد، دروس، تفسير، مواعظ، يقرأ كتب، يستمع إلى أشرطة، كل معلومات هذه آيات وأحاديث وأدلة وأقوال علماء وفكرة عن الجنة والنار إلى آخره، أما حينما يموت كل هذا الذي سمعه يراه رأي العين. وجاءت سكرة الموت بالحق. لذلك الإنسان عند الموت يقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. رب، نعم، هناك طلب من العبد أن يؤخره الله فأصدق وأكن من الصالحين، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. عند الموت: يا ليتني قدمت لحياتي. عند الموت: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. عند الموت: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. عند الموت يعض الظالم على يديه: هذا كله عند الموت، لأنه رأى الحقيقة، رآها رأي العين، كانت خبر وعلم يقين، أصبحت عين اليقين وحق اليقين، وجاءت سكرة الموت بالحق. من معاني هذه الآية الموت جاء بالحق، وحق الشيء استقر، شيء يقيني. يعني لو فرضنا واحد قيل له دكانك احترق، هذا خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب. مشى باتجاه دكانه، رأى شخصا قال له احترقت دكانك، خبر، لكن تقوى الخبر الأول. شخص ثالث رابع صار في تواتر، أما حينما وصل إلى الدكان ورآها قد احترقت، هذا وصل إلى الحقيقة، رأى الأخبار كلها أصبحت حقائق أمامه. فلذلك أخواننا، سأقول لكم كلمة، نحن مخيرون، لكن خيارنا مع أشياء كثيرة خيار قبول أو رفض. أتسافر؟ يقول لك لا. أتسكن هذا البيت؟ يقول لم يعجبني. تشتري هذه المركبة؟ لا أحبها. تتاجر؟ يقول لك نعم أتاجر. هناك أشياء كثيرة تعرض عليك، وأنت تقبل بعضها وترفض بعضها الآخر. نقول أنت مخير، وخيارك خيار قبول أو رفض، إلا أن خيارك مع الإيمان هو خيار وقت فقط. دقق في هذه الكلمة، خيار وقت. يعني أكثر كفار الأرض حينما أدركه الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، هذا الذي قال ما أرى لكم من إله غيري، هذا الذي دعا الألوهية، حينما مات وغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. دققوا، خيارنا مع الإيمان خيار وقت، إما أن نؤمن الآن قبل فوات الأوان ونحن أصحاء، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا الساعة التي أنت فيها، فالماضي لا يعود والمستقبل لا تملكه. من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. يعني إذا قلت غدا سأدفع ما علي تجاه الهاتف، سأسدد إيصال الهاتف غدا، أنت لا تعرف الموت، الموت أسرع من ذلك، يخطف الناس خطفا. ثانية يكون شخص ملء السمع والبصر، فإذا هو كلمات على الجدران، المرحوم فلان، عميد أسرتهم، الشاب، الشابة، إثر حادث أليم، إثر نوبة قلبية، ألا ترون هذا كل يوم؟ واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. فيا أيها الإخوة الكرام، وجاءت سكرة الموت بالحق. الموت ينقلك من علم اليقين إلى حق اليقين، ينقلك من أفكار منطقية سمعتها إلى مشاهدات حقيقية تراها. خيارنا مع الإيمان هل هو خيار قبول أو رفض؟ لا والله، إنما هو خيار وقت، إما أن نؤمن قبل فوات الأوان أو لا بد من أن نؤمن بعد فوات الأوان، إما أن نؤمن ونستفيد من إيماننا أو أن نؤمن دون أن نستفيد من الإيمان شيئا. يزداد تزداد الحسرة والندم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أكثر الناس لا يستطيع أن يتصور أنه سيموت، يدخل في حساباته كل شيء، لك بعد 20 سنة إذا كان الأنابيب التدفئة المركزية فسدت أدعها في مكانها وأجعل التنبيت خارجي. بعد 20 سنة كل شيء أدخله في حسابه بعد 20-30 سنة. أما أنه سيموت ذلك ما كنت منه تحيد. هناك أناس لا يحبون سماع القرآن لأنه يذكرهم بالآخرة أو لأنه يتلى في المناسبات الحزينة. هناك أناس لا يحبون أن يروا قبرا، بل إن هناك بلاد الآن تقيم فيها 50 عام لا ترى فيها جنازة ولا نعوة ولا إعلام أبدا، كل شيء ينبئ بالحياة لا بالموت، مع أن الموت مفيد جدا. النبي الكريم قال أكثروا ذكر هذه من لذات، مفرق الأحباب مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ذلك ما كنت منه تحيد. يعني في رجل أمضى حياته في المعاصي، فلما مرض مرضا عضالا ما أخبره أهله بذلك، أما حينما أخبروه صارت تأتيه نوبات هستيرية كل ربع ساعة وما بدي موت. ثم حينما جاءه ملك الموت صاح صيحة يقول لي شريكه ما بقي في البناء المؤلف من 4 طوابق إنسان إلا وسمع صيحته، الزعر الذي أصابه. ذلك ما كنت منه تحيد. والله عز وجل أعطانا مقياس، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تمني الموت لحق خطير. الإنسان المستقيم التائب اللي عمله طيب وفق منهج الله الموت لا يخيفه، مرحبا بلقاء الله. بل إن الله سبحانه وتعالى يكرم عبده المؤمن بأن يأتيه ملك الموت في أحب الناس إليه على الإطلاق، أحب الناس إليه يأتيه على بصورة ملك الموت. أناس كثيرون وهو على فراش الموت يقول هذا عمكم قد جاء، أخوه يعجب أولاده إن عمهم قد مات منذ سنوات عدة. أحب الناس إلى المؤمن يأتي ملك الموت في صورته، والمؤمن حينما يرى مقامه في الجنة ويرى رضوان الله قد أسبغ عليه يقول لم أرى شرا قط، كل شيء ساقه الله له في الدنيا من متاعب هذه يراها وكأنها إكرامات إلهية. لذلك ذلك ما كنت منه تحيد، يعني اعمل عمل. الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك فرحا به لكنه يبكي وحده، أما حينما يموت كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. إذا بتقدر عند الموت تضحك لحالك فأنت بطل، لأنه ساعة الموت إذا أدخلتها في حساباتك اليومية بقبض المال بإنفاق المال بإطلاق البصر بغض البصر بزواجك بتزويج بناتك بكل نشاطاتك، إن أدخلت حساب الموت في حياتك وصلت إليه وقد حاسبت نفسك حسابا عسيرا فجعل الله لك حسابك يسيرا. لا أجمع على عبدي أو أمنين وخوفين، إن أمنته في الدنيا أخفته يوم القيامة وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فنحن كلنا سوف نموت، صدر قرار بأن نموت مع وقف التنفيذ، قرار منتهي إنك ميت وإنهم ميتون أبدا. لذلك العاقل مرة سأل طالب نال الأولى على القطف في الشهادة الثانوية، اذكر لنا أحد الأسباب التي حملتك على التفوق. أجاب إجابة رائعة، قال إن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي طوال العام طول السنة، والطلاب المتفوقون ساعة الامتحان ماشي لأمامه طول العام الدراسي، فكلما نزعته نفسه ليتفلت من منهجه الدراسي عاد إلى غرفة درسه ليدرس. لذلك نحن نفلح إذا جعلنا، طبعا لا يقول لنا أحدكم الموت يدعو للتشاؤم، لا، تدرس تتزوج وبالتاجر تأسس عمل، النوايا طيبة لأنه هذا جزء من رسالتك في الحياة، أن الأعمال المباحة بالنوايا الطيبة تنقلب إلى عبادات. ما عاد في عندك ازدواجية بحياتك، زواجك من العبادة وعملك من العبادة وكل نشاطاتك من العبادة. فمو معنى الإنسان إذا فكر بالموت وحسب له حساب دقيق ورتب كل أموره وفق هذه الساعة التي يلقى الله بها معنى ذلك أنه سيقيد، لا، بالعكس سيتحرر. كان عبدا لشهوته فأصبح حرا، كان عبدا لبطنه أو لفرجه أو لخميصته أو للدرهم والدينار فأصبح حرا. أساسا الله عز وجل قال أولئك على هدى من ربهم. الإيمان كله قيود، كل حدود، افعل لا تفعل، حرام حلال، ومع ذلك الهدى يرفعك إلى أعلى عليين. وأما الفسق والفجور كله تفلت، ومع ذلك أولئك في ضلال مبين. يا معه مرض كآبة، يا مودع في السجن لأنه تفلت من منهج الله عز وجل. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، هذا الاحتضار. والمؤمن يرى مقامه في الجنة فيقول لم أرى شرا قط، والكافر يرى مكانه في النار فيقول لم أرى خيرا قط. بيكون سافر وأكل أطيب الطعام ومتع عينيه بأجمل النساء وما خلى مكان ما ذهب إليه وفعل كل ما يشتهي وانغمس في كل الملذات إلى قمة رأسه، وعاش في مجتمع كما يقولون مجتمع التفلت، وفعل كل ما يشتهي، وعندما يرى مكانه في النار يقول لم أرى خيرا قط. والآن إذا واحد مدعو لشي 50 عزيمة وكل وليمة أفخر من الثانية، أصابه ألم في أسنانه، ألم شديد في الليل، لو تذكر الولائم 50 هل تنسيه هذا الألم؟ يتذكر ألوان الأطعمة اللي أكلها، أنواع الفواكه والحلويات واللحوم، هل تذكر ألوان الطعام ينسيه ألم أسنانه؟ واقع الراهن في عذاب. ونفخ في الصور يوم القيامة، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. أرجح التأويلات أنهما الملكان الموكلان بحفظ أعمالهما، ملك يسوق النفس إلى الله وملك يشهد عليها. بعضهم قال أعماله هي الشهيد، بعضهم قال جوارحه هي الشهيد. على كل أرجح الأقوال أن الملكين الموكلين بكتابة أعماله واحد يسوقه والثاني سيشهد عليه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا. الأيام تكون في عصابة تسرق وتنهب وتقتل وتأخذ الأموال وتشرب الخمور وتتعاطى المخدرات ويأكلون أطايب الطعام ويسرقون السيارات، ثم يقعون جميعا في قبضة العدالة ويساقون إلى السجن. يقال لهم كنتم في غفلة عن هذا المصير، هذا المصير ما حسبتموه إطلاقا. لقد كنت في غفلة من هذا. لذلك إخواننا الكرام، أخطر مرض على الإطلاق عند الناس ورم خبيث، لكن أخطر مرض على الإطلاق مرض الغفلة عن الله. غفلة، غافل. لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. الغفلة غطاء ضمن قوقعة. إنسان جالس ببيت تحت الأرض، خارج البيت في شمس، في مروج خضراء، في بساتين غناء، في جبال خضراء، في رياحين، في أطيار، في جداول رقراقة، هو في هذا القبو، رطوبة وظلام. هذه الغفلة، عايش بشهوات، تفكيره محدود، قيمه مهزوزة، مبادئه أرضية، مطالبه مادية. لقد كنت في غفلة من هذا. أنت مخلوق أول، مخلوق مكرم، أودع الله فيك العقل لتعرفه، أودع فيك الشهوات لترقى إليه، ومع ذلك شهواته مارسها بالطريق غير المشروع. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة، سلك القنوات القذرة، سلك الزواج إلى الزنا، ترك المشروبات الطيبة إلى الخمر، ترك الطعام الطيب إلى لحم الخنزير، ترك ما هو مشروع إلى ما هو غير مشروع. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بس متى؟ بعد فوات الأوان. فإذا طالب ما عرف أن يكتب شيئا في الامتحان، ذهب إلى البيت وفتح الكتاب وعرف الجواب الصحيح، بس متى؟ بعد الامتحان. ما لقينا إطلاقا. ما في طالب أساسا يخفق في الامتحان، يعود إلى البيت ويفتح الكتاب ليرى ماذا ينبغي أن يكتب. يعلم ماذا ينبغي أن يكتب، ولكن بعد فوات الأوان، بعدما سلم الورقة بيضاء. نعم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لذلك قال سيدنا علي: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. هل تستطيع أن تتيقن من الحقائق قبل كشف الغطاء كما هي بعد كشف الغطاء؟ أيام طبيب يتنبأ لمدخن بمرض قلبي. أنت، قال لي مرة طبيب قلب، قال لي: تنبأت لإنسان مدمن على الدخان، قال له: أنت سوف تصاب بجلطة بعد 6 أشهر. قال لي: والله كما قلت وقع. فإذا الإنسان تنبأ بالحقيقة قبل أن تقع يكون بطل. سيدنا علي قال: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء. لذلك النبي الكريم سأل أحد أصحابه، قال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت وأنا بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتنعمون وبأهل النار يتصايحون. قال: عبد نور الله قلبه عرفت فالزم. إذا أنت مثلا أنت مدرس عريق ولقيت طالب مهمل للدراسة، ومن ملعب لملعب، من صديق إلى صديق، كونك لك بالتدريس 50 سنة، تقول له: هذا الطالب بعد 20 سنة سوف ينكمش، يرى أصدقائه بمراتب عليا وهو متخلف عنهم، سيتألم. هذا ليس علم الغيب، علم قوانين هذا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه: إما الملك الذي قارنه طوال حياته، أو أن الشيطان الذي كان معه. قال قرينه: هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد. هذا الإنسان أعماله سجلاته جاهز. فقال الله عز وجل مخاطبا الملكين: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. كفار صيغة مبالغة، شديد الكفر، عنيد مصر على كفره، مناع للخير، الخير المطلق هو الدين، يصد الناس عن الدين، أو الخير المقيد، فعل الخير، مناع للخير معتد مريب، كل حياته شك، ما عنده يقين، عدوان على ارتياب، على منع للخير، على كفر، على عناد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أخواننا الكرام، الشيطان ليس له علينا سلطان بنص القرآن الكريم، وكل كلام خلاف ذلك خطأ، وهم وضلال. ربنا ما أطغيته، إما أن الشيطان الذي كان قرينه، أو أن الملك لشدة هول العذاب قال له: يا ربي أنا بس كتبت أعماله، ما فعلت شيئا، ما زدت على أن كتبت. إما أنه الملك، وإما أنه القرين الشيطان. قال قرينه: ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي، ليس هذا الوقت وقت اختصام، أو أن الاختصام لا يجدي، كل شيء منتهي. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد، والحمد لله رب العالمين.